إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد أيها الناس، هل تضرعت بطونكم يوما من الجوع فلم تجدوا ما تسدون بها في رمقها؟ فتذكرتم إخوانا لكم نزلت بهم خصاصة وعفت بطونهم عن ذل المسألة ومر السؤال وذهاب ماء الوجه. فإذا بليت بأسرة فاصبر لها صبر الكريم فإن ذلك أحزن. لا تشكرن إلى العباد فإنما تشكر الرحيم إلى الذي لا يرحمه. أو ضاقت بكم النفقة يوما فلم تجدوا بيتا يأويكم أو ثوبا يستركم، فتذكرتم إخوانا لكم عدا عليهم درب قارس وشتاء زمهرير فلم يجدوا ما يقيهم بأسهم أو يجزئهم. الله أعطاك، الله أعطاك فأبذل من عطيته، فالمال عارية والعمر رحال. فخير ما يتواصى به المؤمنون الكرام بعد تقوى الله جل وعلا وصية الله تعالى لعباده بالبذل والعطاء ورحمة المساكين والفقراء. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله الأجر الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فإذا كان الله تعالى قد غفر لبغي سقط كلبا على شدة ظمئه فكيف الحال بمن أسقى العطش وأطعم الجوع وكسى المراء؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. إخواني الكرام، لقد جرت عادة الناس أن يخاطبوا الأغنياء وأن يخصوا الأغنياء لبذل ما في أيديهم للفقراء لعظيم حاجتهم وشدة فوقتهم. لكنني اليوم وعلى غير عادة هؤلاء أخاطب الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء، لأننا جميعا مفتقرون إلى الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا من إليه جميع الخلق ينتهي، يا من إليه جميع الخلق ينتهي، وكل حي على رحماه يتكل. يا من على أنت المنادى به في كل حادثة، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت مذهب من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن ضلت مذاهبه، أنت الغياث لمن ضلت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل. إنا قصدناك، إنا قصدناك، والآمال عليك والكل ملهوف ومبتهل. فيا عباد الله، فيا عباد الله، ألا فلتهدي الأنفس فإن الرزق بيد الله. قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم وأن ما عند الله لا ينفد. فيمين الله لا تغيب، من لها سحاء الليل والنهار. ألا ترى إلى ما أنفق من يوم أن خلق السماوات والأرض؟ ألا وتقر الأعين فإن الرزق مقسوم. فقد أخبرنا الصديق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه، يجمع قلبه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. ألا وإن الله سبحانه وتعالى قد قسم أرزاق العباد ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وبين سبحانه وتعالى أن الكل في ابتلاء، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم، ذليلهم وحقيرهم، كل ذلك في ابتلاء من الله عز وجل. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وإن الإسلام قد دعا الفقراء كما دعا الأغنياء إلى الرضا والقناعة، وإلى كف النفس عن جماحها. ففي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سأل الناس عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فاصبروا وأمنوا، لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها. اعمل لذلك البحر رضوان خازنها، والجار أعدل والرحمن مانيها. من يعمر الدار في من يعمر الدار في الفردوس بركعة في ظلام الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته، أو سد جوعة مسكين بشبعته فسوف يوما يخليها. إخوة الإسلام، ألا واعلموا، اعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإذا رأيت الرجل في نعمة وهو قائم على معصية الله، فاعلم أنه استدراج من الله. قال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فقطع داب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ألا واعلموا أن ما بأيديكم لا يبذل إلا ابتغاء مرضات الله. فإذا بذلت فابذل لله، وإذا منعت فامنع لله. وإياك إياك والشرك، فإنه محبط للعمل ومؤذن بعذاب الله. ولله ضر القائل، ولله ضر القائل، أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، وبألف ألف يرزق الأموات. من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على حجراتها الصلوات. فإياك إياك عبد الله والشرك. الله عز وجل هو الذي يعطيك وهو الذي يمنعك والذي يعافيك والذي يبتليك، فلا تلجأ إلا إلى الله ولا تستعن إلا بالله. وإن كان لك حاجة فلا تمدن يدك إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. فاقدر ربك حق قدره، وأيقن ما في يديه، وأيقن فيما عنده وفيما قسمه الله لك. ألا واعلموا عباد الله أن الرزق لا يأتي بقوة، وليس بضربة حظ أو شطارة، وإنما هي أسباب سببها الله. فليس عليك إلا أن تنظر البذرة، والله سبحانه وتعالى عليه إخراجها ورعايتها وعليه الثمر. عليك بتقوى الله يا من كنت غافلا. يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الرزق والله رازق؟ وقد رزق الطير والحوت في البحر، من ظن أن الرزق يأتي بقوة، ما أكل العصفور شيئا مع النسر. فيا عباد الله، لا تتكلوا على الأسباب، وإنما اتكلوا على رب الأسباب ومسبب الأسباب. ولقد بينا ربنا سبحانه وتعالى أن لكل شيء سببا، فإذا أردت الولد فعليك بالزواج، وإذا أردت الرزق فعليك بالسعي وطلبه من حلاله. ألا وإنه ليس بالأسباب قاصرة على الأسباب المادية فحسب، لكن الله عز وجل بين لنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن ثمة أسباب شرعية ودينية تزيد في الرزق، وكثير من الناس غفل عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من هذه الأسباب، بل من أولاها ومن أعظمها، الإيمان بالله جل وعلا وتقواه. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن الأسباب الشرعية التي تزيد في الرزق إقامة شرع الله، شرع الله المضيق الذي لو أقيم في زماننا ما وما سمعنا عن جائعا او عريانا. قال الله تعالى مخاطبا اهل الكتاب، ومن باب اولى مخاطبا امه النبي صلى الله عليه وسلم: ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. من أسباب ساعة الرزق أيضا سؤال الله جل وعلا. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فاسأل ربك أن يمدك بالرزق. من أسباب ساعة الرزق أيضا التوكل على الله. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تقدو خماصا وتروح بطانا. من أسباب ساعة الرزق أيضا شكر النعم. إذا أنعم الله عليك بنعمة فأد شكرها. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تثير النعم وحامل عليها بشكر الإله، فإن الإله شديد النقم. ألا ومن أسباب ساعة الرزق أيضا التضرع إلى الله عز وجل، فإذا نزلت بك فاقة فمد يديك إلى الله وتضرع إلى الله. قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن فسدت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. من أسباب سنة الرزق أيضا التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه. قال الله تعالى على لسان نبيه هود حينما خاطب قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. من أسباب ساعة الرزق أيضا الاستغفار. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه على لسان نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. من أسباب ساعة الرزق أيضا البغض عن الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ألا تستغفروا ربكم عباد الله وتوبوا إليه. أقول ما تسمعون واستغفروا الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين إمام المتقين وخيرة خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ألا وإن من أسباب سعة الرزق إقام الصلاة إقامة الصلاة. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن أسباب ساعة الرزق أيضا الإنفاق في سبيل الله. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال سبحانه: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من أسباب ساعة الرزق أيضا المتابعة بين الحج والعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد خبث الحديد. من أسباب ساعة الرزق أيضا الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. من أسباب ساعة الرزق أيضا المهاجرة في سبيل الله والضرب في الأرض ابتغاء ما عند الله. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرابما كثيرا وسعة. من أسباب ساعة الرزق أيضا الزواج. وأخص به الشباب المعرضين عنهم بدعوى أنهم لا يجدون ما ينفقونه في تكاليف الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب يا معشر الشباب. من المخاطب؟ الشباب. يخاطبهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالزواج لأنه أرض للبصر وأحصل للفرج. ألا وأعلم أيها الشاب أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله أمرهم من هؤلاء النافق الذي يريد العفاف. من أسباب ساعة الرزق أيضا أداء الحقوق إلى أهلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى الجلحاء أي التي لا قرن لها من الشاة القرناء. والموازين عند الله تعالى يوم القيامة بمثقال ذرة بمثقال ذرة، فأدوا الحقوق إلى أهلها. يا من اؤتمنتم على أموال الناس أدوا إلى الناس أموالهم، يا من اؤتمنتم على حقوق الناس أدوا إلى الناس حقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عظمهم، من هؤلاء والمكاتب الذي يريد الأداء. من أسباب سعة الرزق أيضا الصدق عند البيع والشراء. قال صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة البيع. من أسباب سعة الرزق أيضا التماس الولد، فالولد يأتي برزق وليس الرزق من عندك، إنما الرزق من عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك ويأمره بنفخ الروح وبكتب 4 كلمات، من هذه الكلمات بكتب رزقه. فالولد يأتي بالرزق ورزقه من الله ليس من عندك، ولن يزاحمك في رزق. ألا أعلم عباد الله أن الرزق وعدمه وأن الغنى والفقر ليس دليل كرامة أبدا، فليس الغنى دليل رضا من الله، وليس الفقر دليل سخط من الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فما يقربك من الله إنما هو العمل الصالح، وما يبعدك من الله إنما هو العمل السيء. إخوة الإسلام، أسباب ساعة الرزق كثيرة، يضيق الحصر عن الإتيان عليها، ولكنني أجتهد فيها بما ذكر تذكرة لي ولإخواني. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا برزقه، وأن يمدنا بمدده، وأن يبارك لنا في أرزاقنا وفي أعمالنا وفي أبنائنا وفي نسائنا، وأن يبارك لنا في عملنا وفي عمرنا. اللهم ارزقنا رزقا طيبا حلالا مباركا فيه، اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وقاتل الكفرة والملحدين. اللهم ول علينا ثيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل من ولي من امر المسلمين شيئا فيسر عليهم يسر عليه يا رب العالمين، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم اشفق عليه يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في بلاد الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عالة فاحملهم، عراة فاكسهم، اللهم انهم مظلومون فانتصر لهم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. واقموا الصلاه.